ان الامام ده واهم وانه لن يستطيع ان هو يحقق المصلحة. يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: ومن رأى ان هذا القتال مفسدته اكثر من مصلحته، علم انه قتال فتنة فلا تجب طاعة الامام فيه. يبقى اللي عالم ان المفسدة هتبقى اكبر، يبقى ده بالنسبة له قتال ايه؟ فتنة، فلا تجب طاعة الامام فيه. الامام لو قال له اخرج معانا ما يخرجش، اخرج معانا ما يخرجش، اذ طاعته انما تجب، يعني طاعة الامام انما تجب فيما لم يعلم المأمور انه معصية بالنص. فمن علم ان هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله، لم يجب عليه ان يعدل عن نص معين خاص الى نص عام مطلق في طاعة اولي الامر. يعني طاعة الاحاديث جاءت في طاعة اولي الامر، لكن ما جاش في طاعة اولي الامر في الايه؟ في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل على سرية وأمرهم بطاعته، فبينما هم في الطريق ضايقوه، فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا، قال أضربوا نارا فأضرموها، قال ادخلوا فيها. ده مين اللي بأمرهم؟ الإمام، والإمام واجب الطاعة. فقالوا لا والله منها فررنا، نحن دخلنا الإسلام فرارا من الايه؟ من النار، لا ندخلها حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لو قطعتموه في المعصية دي كنت هتخشوا نار الآخرة كمان. شوف التضاد هنا، أن هو معصيته واجبة، صارت معصيته إيه؟ واجبة. إذا أمر بهلكة ادخلوا النار، يقول لهم ادخلوا النار. فقال والذي نفسي بيدي لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى أنت تأمرني بمعصية أنا لا أستجيب لهذه المعصية. ويبين الإمام الجويني رحمه الله أن الإمام لا يدخل في صدام غير متكافئ مع البغاة ولو وصل الأمر إلى سقوط إمامته ولو تنازل عن الحكم، إنما ما يخش في صراع غير إيه؟ متكافئ، لأنه هيؤدي إلى اصطلاب الطائفة اللي معاه وقتلها وبعدين ملاحقتها بعد ذلك. يعني اللي مش هيموت هيجن زي ما بيقول، اللي يفلت من الموت يتجن، يعني اللي مش هيموت هيتتبعوه ويلاحقوه ويمنعوا عنه كذا وكذا، واللي هيسجنوه واللي هيصدروا ماله، فده كلها فساد هيعود على هذه الطائفة. يقول أن الإمام لا يدخل في صدام غير متكافئ مع البغاة ولو وصل الأمر إلى سقوط إمامته بالكلية. ويقول رحمه الله: وإن علم، يعني الإمام، أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون، يعني ليس لنا طاقة بهم، فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادمه ودافعه بمن معه لاصطلم الباغي أتباعه، قضى على أتباعه وأشياعه، ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه واستئصاله أوليائه. فالوجه، يعني الأمر هنا، أن يداري، إن هو يداريهم، يحاول يعني يسايسهم، أن يداري ويستنفذ جهده، فإن سقطت منه الإمامة بالكلية فهذا إمام سقطت طاعته. يعني حتى لو أدى ذلك إلى التنازل عن الإمامة، لكن ما يصطدمش معه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة السفارينية، يقول: لو استولى عليهم كافر بالقهر، ده كمان مش ايه؟ مش مسلم. لو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر بأن كان يعلن أنه يهودي أو نصراني مثلا، فإن ولايته عليهم لا تنفذ ولا تصح، لا تنفذ ولا تصح، وعليهم أن ينابذوا، يعني يقاتلوا،

مثلا واحد غير قادر على استعمال الماء، ولو استعمل الماء البارد في هذا الوقت هلك، فلم تجد ماء فتيمموا، يقوم يحوله لك لبدل يليق بيك يدفع عنك ضرر. ايه ده؟ اخروي الضرر ده ولا دنياوي؟ دنياوي، واقع في بدن. فلم تجد ماء فتيمموا. احيانا يرفعه بلا بدل، صلي قائما، يبقى القيام هنا ايه؟ ركن. فان لم تستطع فقاعدا. طب فين ركن القيام؟ شاله الشرع، شاله. فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنجد انه لو جه مشقه تحدث بسبب الشرع يولد منها ايه؟ التيسير. يقول لك حيثما وجدت المشقة وجد التيسير، وجد التيسير. صلاة المسافر، القصر في السفر، والجمع بين الصلاتين، وسقوط الجمعة، ده عشان ايه؟ عشان الآخرة ولا عشان بدنك؟ ها؟ عشان بدن، عشان في مشقة. طب مشقة دي كبيرة، ده فينا كتير احنا في السفر ولا بنحس بالسفر دلوقتي، احنا ولا بنحس بالسفر. طب الرخصة في الجمع أو في القصر، ها، أو في سقوط الجمعة موجود ولا مش موجود؟ ما إن إحنا ممكن ما نحسش بالسفر، هذا دفع للمشقة عنك، تدفع المشقة عنك. وده ليه؟ عشان يحقق لك المصلحة. ها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ده تحقيق مصلحة. اليسر هذا هو تحقيق المصلحة، ودفع الإيه؟ ودفع المضرة عن الإنسان. احنا بنتوسع في المسألة دي في باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، علشان المشاكل اللي حاسة في المجتمع، عشان تسمعوا كلام العلماء القدامى ازاي بيتكلموا، وتعرفوا احنا صدرنا عن مواقفنا من اين من الهوى، ولا من الرأي الشخصي، ام هذا شرع وان العلماء تكلموا به منذ القدم، علشان يبقى بزوال الجهل تتبين الأمور، لأن الجهل ظلام، الجهل ظلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات وتزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. طيب يصبح الأمر والنهي محرم إذا كانت المفسدة أكبر من الإيه؟ من المصلحة. فالجهاد مع عدم تحقيق الغاية منه لا يجوز، لأن الجهاد في سبيل الله شرع حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة، لا يكون هناك فتنة في الدين، لا تكون فتنة في الإيه؟ في الدين. فيصبح المسلم لا يوجد من يفتنه في دينه، بتزيل الضواغط اللي عليه. الجهاد شرع لإيه؟ الجهاد شرع ليس لقتل الناس ولا حتى لقتل الكفار، الجهاد شرع لأن الرؤساء والحكام والزعماء الذين يقودون البلاد وهم على كفر، فإنهم يجبرون شعوبهم على الكفر، وأنهم يمنعونهم من الاختيار، من اختيار الايه؟ من اختيار الدين. فالجهاد يقوم على قتل القوة النافذة في البلاد وإزاحتها، حتى يعطي الاختيار للايه؟ للجماهير اللي موجودة في البلاد تختار بأريحية. ولذلك لما احنا بندخل المسلمين بلاد الكفار بنجبرهم على الإسلام، ولا بنضع عليهم اختيار أن يسلموا وأن يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية عن يد ويوم ايه؟ صغره. يعني بيبقى في اختيار ان هو خلاص اختار دينه، طب احنا لو بنقاتلهم عشان يبقوا مسلمين وان احنا نجبر كنا نخلي واحد منهم كافر، بيبقى احنا بنشيل الضاغط اللي عليه ان في حائل بيحول بينه وبين اتباع الحق، فانا بزله ليه؟ الحائل، ويبقى عنده اختيار، اما ان يختار الاسلام او يختار